قال انه ولد في الصوره. ورد عنه في حديث اخر انه قال ذلك المؤمن الخفي. في بعد ثالث قول اليهود ايضا لا اراد الله منه. جاء في الحديث جابر أن نازل القرآن منه وكان شيئا منها عنه نهانا عنه القرآن. وأخبر النبي أنه بلغ النبي. طيب إذا ثلاثة أوجه وردت، كيف نجمع بينها ياسر؟ نجمع بينها بأن العزل جائز بشروط. العزل جائز بشروط. أولا اسمه يحمل له اسم حديث النهي او الحديث التي دلت على الكراهه والاحاديث التي تدل على اخبار الله عز وجل كحديث جابر على الجواز على انه مكروه. يعني اذا نقول هو مكروه وان دعت الحاجه اليه كان جائزا. لا نقول العزل مطلقا مكروه. طيب وان دعت الحاجه اليه فهو جائز. ها اثبت لو كان ما في اشكال يمكن ما سالنا. اذا دعت الحاجه اليه اي نعم يا خالد يكون جائزا ولكن بشروط. اولا ان يكون الرجل والمرء يكون الطرفين متفقين على لا هي دعنا من شروط لكن هل هو جائز عند الحاجه او مطلقا؟ عند الحاجة لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياه بأنه واد خفي يشعر بعدم الرغبة فيه تمام. ولأنه يقلل من النسل المطلوب شرعا يقلل من النسل المطلوب كثرته شرعا تمام. ما هو أدق وصف لخلق المرأة؟ خلقت من ضلع وإنها أعوج شيء في الضلع على كذا. طيب ما وجه قوله إن ذهبت تقيمها كسرتها؟ لماذا وأنا ذهبت ليقيمها وأدبها؟ لأن كسرها يكون كسر لها بالطلاق يا شيخ. لكن الإنسان اللي يذهب يقيم الشخص قال طلاق كيف؟ لأن يكون كسر في قلبه يا شيخ أو كسر لها بالطلاق. لا أفضل بصفته في أنه قاسي ويكون أعوج فإذا حاول الإنسان أن يصلحه ويقيمه. هذا وجه الشبه. يقول إن الضلع أعوج ولكن وهو قاسي والقاسي إذا ذهبت تقيمه انكسر مو لين. لكن يعني وجه الشبه نعم فإن السبب وجه الشبه أن المرأة إذا أردت أن تكمل من كل وجه فسيكون بينك وبينها النزاع دائم عرفت. وإذا كان النزاع الدائم فالمآل إلى الطلاق مهما كان الإنسان من حسن الخلق لا بد أن يتعب منها ويطلقها. إذن فدارها مرة أرخي العنان ومرة اجذب العنان. وقد ذكر مثل يضرب يقال شعرة معاوية إيش شعرة معاوية؟ يقول إن من سياسة معاوية أنه يقول أجعل بيني وبين الناس كالشعرة أجعل ما بيني وبينهم كالشعرة إن مدوا إن جذبوني أرخيت وإن استرخوا جذبت. لأن الشعرة إذا مديتها انقطعت. طيب هل العزل مانع من الحمل بكل حال؟ لا العزل يمنع الحمل بكل حال. كيف؟ أقول إذا عزل الرجل عن امرأته فهل عزله مانع من الحمل بكل حال؟ يعني إذا دام على هذا فيكون مانع عن الحمل. نعم بكل حال. استمر. أيها كأن الناس ما هم تعينك بيد الله. جيرانك ما استولى. لا يش. لو أراد الله أن يخلق من ولد فقد. ما استطاع أن يمنع. شو ولا؟ هذا هي المقصود. إذا هو استمر يعزل ما يمكن. كيف ما يمكن الرسول يقول لو أرد الله أن يخلق ما استطاع عندنا عن تصريفه؟ هذا ما أنه لا يعزل إن ما يستطيع يعزل. إذا أراد الله لا يعزل. لكن قد يقدر الله شيء ولو عزل. هذا وجه آخر إنه قد يكون الإنسان ما يتحكم بنفسه. ربما يقول في نفسه انه اذا اراد الانزال نزع لكن ما يتحكم. اذا اراد الله ما تحكم عرفت فيخرج الماء وحينئذ يحصل الحمل. واما انه يخلق من دون ماء فهذا ما ياتي الا ايه من ايات الله مثل عيسى. هذا رجل اتى امراته من دبرها احمد هل يجوز ان تلعنه؟ يعني ما يجوز انك تقول يا ملعون تخاطب هذا الرجل اللي وطأ زوجته؟ لا تعيين شكله. الرسول اخبر بان من اتى امراته من دبرها فهو ملعون على طريقه العموم. يشتغلون صح؟ صحيح. طيب نظير ذلك ان الله سبحانه وتعالى شهد للمؤمنين بالجنه ولا يجوز أن نشهد لشخص معين مؤمن نقول أنت بالجنة إلا لما شهد له الرسول. شهد الله بأن الكافرين كل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فلو رأينا رجلا ما نقول هذا محرم عليه الجنة. لو رأينا رجلا مشرك لكن في الدنيا نعامله بأنه مشرك ومرتد وندعوه للإسلام فإن أسلم وإلا قتلناه. أما في الآخرة فيجوز أن الله يختم له بخاتمة السعادة وهو في آخر مقر. طيب لماذا يا حجاج لماذا لعنت الواصلة والمستوصلة؟ لأن الواصلة حاولت أن تجمل نفسها بشيء لم يكن فيها. الواصلة أن تجمل غيرها بشيء لم يكن فيها. طيب لأنها هي يعني والمستوصلة على أن تجمل نفسها بشيء يعني ليس فيها وهذا الوصل يكون من الجمال. وهذا هو تغيير من خلق الله وعنوان على عدم الرضا به. نعم. طيب لو كان على سبيل سد العين تكون على سبيل سد العين ليس فيها شعر. نعم نعم. طيب سمع باب الصداق. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس عندك بهواو؟ عن أنس رضي الله عنه. إذا كان الحديث أول باب ما تقول واو يعني الواو لازم شيء معطوف من قبل. هنا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق الصبية وجعل عتقها صداقا متفق عليه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش من نش؟ قال لا من نش نعم. قال قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. وعن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم